الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال الشارح: الخوف من أفضل مقامات الدين وأجلها، وأجمع أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم. طور المصنف شيخ الإسلام رحمه الله هذا الباب في الخوف بدون أن يذكر عنوان الله، وإنما جعل الآية عنوان الباب، فقال: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. طبعا هذه الآية سمعت نفسها من آيات سورة آل عمران، وذلك عندما أرسل أبو سفيان من ينذر المسلمين بأنه راجع لاستئصالهم بعد يعني ما لقاه المسلمين في هذه الغزوة من الجراحة والقتل وعلو الكفار وهزيمة المسلمين. ثم لما ذهب مرحلة أرسل رسول يعني المسلمين أنه عائد مرة ثانية لاستئصال، فقال تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم، إنما ذلكم الشيطان خوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. يعني أن الخوف يعني إنما يكون من الله تبارك وتعالى، ولا تخشوا المشركين، وإنما الرعب الذي يحصل في قلوب الناس من ضرر الكفار هذا من الشيطان الذي يخوف أولياءه يعني أنصاره من ضعاف الإيمان فيخافوا مما قد يحصل لهم من الكفار، وقال: ولا تخافوا، لا تخافوا من الكفار، وإنما الخوف يعني يجب أن يكون من الله تبارك وتعالى، لأن الله هو مالك الأمر كله سبحانه وتعالى، من بيده الخير ومن بيده الضر، ولا يقع مصيبة إلا يعني في الأرض إلا لأمره سبحانه وتعالى. بدأ الشارح في تفصيل وشرح الباب، فقال: أولا، الخوف من أفضل مقامات الدين وأجلها. ومعنى مقامات الدين يعني الإنسان وهو قائم في هذا الإسلام، في هذا الدين، سائر في طريق الدين، فله مقام يعني منزلة وحالة، ثم ينتقل إلى منزلة ومنزلة وهكذا. فحب الله مقام، رجاؤه مقام، الخوف منه مقام، التوكل عليه مقام، كل يعني عمل من أعمال القلب هذه مقام، كأنه مقام يعني أنه مرحلة من مراحل يعني سيره في الدين، إذا تخلق بها وتمثلها يبقى قد قطع مرحلة في هذا الطريق، مرحلة من كمال العبد وزكاة نفسه. فمن الناس من يكمل يعني هذه المقامات كلها اللي هي شعب الإيمان كلها، ومن الناس من يكون ناقصا في بعضها، فعل البعض وناقص البعض وهذا. يعني كمال المؤمن إنما هو باستكمال هذه يعني المقامات. فبيقول: أفضل مقام في الدين وأجله وأعظمه هو مقام الخوف من الله، وذلك أن هذا هو التخوف، وأن هذا هو الذي يعني غاية الدين، أن يكون العبد تقيا يعني خائف من الله. فإذا أكمل مقام الخوف من الله يبقى هذا كمال الدين كله، فهذا أشرف مقام. بل كأن العبادات كلها إنما يعني شرعه الله تبارك وتعالى لتكميل هذا المقام. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، تخافونه سبحانه وتعالى وتتقون عقوبة. ويكون تقوى الله بفعل المأمور ترك المحظور الإيمان به سبحانه وتعالى. فيقول هذا أفضل مقامات الدين وأجلها وأجمع أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله، أجمعها، لأنها تدخل في كل يعني عمل. فالإنسان يصلي خوفا من العقوبة وراجيا في العفو، فهي داخلة هنا في الصلاة والصوم والزكاة والحج، يفعلها خوفا من الله أنه يقصر فيها أنه يترك. وكذلك ينتهي عن المحظورات أولا لخوف الله، فينتهي مثلا عما نهى الله عز وجل من الزنا، من السرقة، من من من من كل شعب الكفر، هذه مخافة الله. إذا فعل هذا مخافة الله هذا هو الفعل الحقيقي. والنبي لما بين يعني أفضليته على أهل الإيمان صلى الله عليه وسلم قال إنما أعلمكم بالله وأخوفكم لله أنا، فهو أتقى العباد لله أخوفهم لله، فهذه الفضيلة، فهذا أشرف مقام أعلى وأجمع أنواع العبادة، لأن كل العبادات إنما هي تؤدى ومع هذا المقام. يعني من أداها على الحقيقة لا بد أن يكون مؤدية خاصة لله، سواء كانت عبادة من أعمال الترك أو من أعمال الفعل، يعني ترك شيئا لله مخافة عقوبة، فعل شيئا كذلك مخافة من العقوبة في التقصير فيه. نعم. قال الله تعالى يخافون ربهم من فوقهم. يخافون ربهم هذه يعني الملائكة، يعني الله أهل للتقوى وكل خلقه يخافونه ممن يعلمونه. الذي لا يخاف الله الفاجر الكافر لجهله بالله تبارك وتعالى، سوء ظنه به وأنه لن يعني يعاقبه، ولن إما منكر للقائه بالكلية منكر البعث والنشور ومنكر الحساب بالكلية، فهذا لا يخاف الله لأنه ما يستقي، لا ينتظر عذابه. وإما أنه يؤمن بالله لكنه يرى أن هذا الإله لن يعاقبه ولن يعذبه، بل يعني كما أكرمه مثلا في الدنيا بالرزق والحياة والصحة والسعادة، فكذلك إن كان هناك آخرة فسيعطيه، كما ذكر الله عن الكافر قال ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده لحسنى، يعني لو فرض كان في رجعة فسأكون كما أكرمني في الدنيا سيكرمني في الآخرة، أو يستهين بالعقوبة. فكل هؤلاء، لكن متى يعرف الأمر خلاص، وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يوم القيامة خلاص يشوف شيء ما حسب له حساب، رأى العقوبة ورأى عذاب الله تبارك وتعالى الشديد عند ذلك، يعني يتذكر. لكن كما قال جل وعلا وأن له ذكر يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، بشكل صعب يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فكل ما خلق الله يخاف من مخلوقات عاقلة أو جمادات كلها. الملائكة الذين هم أشرف الخلق وأعلى وأشده قوة يخافون الله، يقول يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يطلبون، وهم من أشد خلق الله قوة. فمن قوة ملك واحد أنه بنفخة منه تحمل هذه الأرض والسماوات وتدك دكة واحدة، هذا ملك واحد، صيحة واحدة، ملك يصيح صيحة في قوم فيهلكهم عن بكرة أبيه، جبريل بطرف جناحه يحمل قرى لوط كلها ويأفكها على رؤوس أصحابها، وإذا نسقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، جبريل نسخ جبل، أخذ جبل ووضعه على رأس بني إسرائيل كله. هذه الملائكة التي هي بهذا النحو، ورسول يقول أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق الطير 500 عام. فهذا ملك، يعني هذه تقريب لعظم وكبر ملك واحد من حملة في عرش الله تبارك وتعالى. ومع ذلك هم يخافونه، يخافونه وشد الخوف. وكذلك كل مخلوقات لا يقول فساد السماوات إذا تفطرنا من فوقهم. السماوات كلها تتفطر، تكاد تتفطر تتشقق مخافة الله تبارك وتعالى. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. فهذه الآية التي ذكرها هنا من باب أن الخوف يعني هو أعظم مقام وأعظم عبادة، أن كل خلق الله يخافونه إلا الفجار والكفار بجهلهم وسوء ظنهم بالله وعدم حسبانهم لله تبارك وتعالى، ما حسبوا الله. كما قال نوح لقومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا، فيما توكلون ربكم تخافونه سبحانه وتعالى، جهلهم وظنهم من الأمر على يعني ما يظنون من هذا الظلم السيء، لا حكومة لا حساب، أو أنه إن حاسبهم فسيعطيهم، أو أنه لن يعاقبهم على ما يفعلون، ولكن يوم القيامة خلاص يظهر الأمر على خلاف ما توقعوا. نعم. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. هذه الآية إنما هي في العباد، في أهل الإيمان. ولمن خاف مقام ربه، مقام ربي هنا يعني وقت قيامه بين يدي ربه، لأن العباد يبعثون يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقومون من قبورهم يحاسبهم الله تبارك وتعالى. وإن الله يقول: ولمن خاف مقام ربه. مقام ربه يعني قيامه، وقت قيامه بين يدي ربه يوم القيامة، جنتان له. فهذا الذي خاف الآخرة هذا حسب له حساب عمل في هذه الدنيا. ولمن خاف مقام ربه جنتان، وهذا ذكر في يعني القسم الأعلى من أهل الإيمان. ثم: ومن دونهما جنتان، هم لأهل الخوف لكن ليس المؤمنون في خوف الله تبارك وتعالى. لذلك الله ذكر في الجنة الأولى أو الجنتان أو الجنتين الأوليين أهل المخافة منه، فقال: ولمن خاف مقام ربه، يعني وقت قيامه بين يدي ربه ويوم القيامة، جنتان. ثم شرع الله في بين هاتين الجنتين. نعم. وقال تعالى: وهم من خشيته مشفقون. اللي هم الملائكة. وهم من خشيته مشفقون، هذه الآية في الملائكة، وهي بداية قول الله تبارك وتعالى: وقال اتخذ الرحمن ولدا، قال جل وعلا على اعتقاد الكفار بأن الملائكة بنات الله، قال سبحانه: العباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. هم الملائكة من خشيته، من خوفه، خوف تعظيم، مشفقون يعني في غاية الإشفاق اللي هو نهاية الخوف. فهذا تصوير الملائكة، فليسوا كما تصور الكفار بأنهم بنات الله وأنهم لهم دلالة على الله وأنهم يشفعون كما يشاءون. لا، أخبر الله أنهم عباد وهم بهذه الحالة، لا يسبقونه بالقول، لا يتكلمون دون أن يتكلم الله تبارك وتعالى، بل يسترون عن أمره سبحانه وتعالى، وهم من خشيته مشفقون، هم أتم الخوف من الله. نعم. وقال تعالى: وإياي فارهبون. وإياي فارهبون، دعوة من الله تبارك وتعالى لعباده يعني أن يرهبوا. فقد جاءت الآية في دعوة بني إسرائيل يعني يخافوه سبحانه وتعالى، لأن عدم خوفهم منه هو الذي أدى بهم إلى هذا الكفر والعناد. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وهنا تقديم إياي على فارهبون اللي هي المعمولة عامل، هذا يدل على الحصر، يعني لا ترهبوا غيري ولا تخافوا غيري. نعم. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون. فلا تخشوا الناس واخشون، فهذا أمر من الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان، لا خافوا إلا هو سبحانه وتعالى. يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يا يعني قال الله تبارك وتعالى فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا. قالوا أمثال هذه الآيات في القرآن الكثير، لكن نرى هنا أن الشارع رحمه الله لما استدل بآيات القرآن أتى بعض الآيات في المؤمنين وبعض الآيات في الملائكة. فعلى كل حال يعني عندنا الآن هنا يعني أمران. أمر أولا أن خلق الله يخافونه، خلق الله الذين يعلمونه ويؤمنون به يخافونه سبحانه وتعالى. والخوف عبادة يتعبد بها الرب سبحانه وتعالى، سواء من الملائكة يعبدونه بالخاص سبحانه وتعالى منه، وأهل الإيمان الذين أمروا أن يخافوا الله تبارك وتعالى، لأن الله هو أهل التقوى كما قال عن نفسه سبحانه وتعالى وأهل المغفرة. أهل التقوى أهل لأن يتقى، لأن عقوبته شديد، من خالف أمره فيعاقب، كل من خرج عن أمره فله عقوبة، فلذلك يخاف منه سبحانه وتعالى ويؤاخذ بالذنب الصغير والكبير وإن كان ممن كان. فآدم لما عصاه فإنه يعني تعرض للعقوبة، لكن لما تاب فإن الله تبارك وتعالى رفع عنه يعني هذه العقوبة. إبليس لما عصاه عاقب لعنه وتوعد وجعل النار مصير له، وإبليس كان في السماء يعبد الله تبارك وتعالى مع الملائكة، وهذا كل عباده فإنه أنذرهم سبحانه وتعالى يؤاخذ بالذنب. الله يؤاخذ بالذنب، وكل معصية له موجبة لعقوبته سبحانه وتعالى، وعقوبته ليست كعقوبة أحد. يومئذ لا يعذب عذابه أحد، ما أحد يعذب كما يعذب الله، ولا يثق وثاقه أحد. نعم. والخوف من حيث هو ثلاثة أقسام، يعني هنا على الجملة يعني من ناحية الإجمال قال الخوف من حيث هو على ثلاثة أقسام. نعم. أحدها خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله، من غير الله، من وثن أو طاغوت أن يصيبه بما يكره. خوف السر يعني خوف اللي هو خوف المشركين من آلهتهم، وهذه لا ليس لها ضرر حقيقي، يعني ليس لها ضرر واقع، ما فهم يخافون مما لا يخاف منه، فهي لا تضرهم شيء، لا تنفعهم ولا تضرهم. فلما يخاف من يعني من هذه الأوثان وهذه الأصنام، الحال أنها لا تضر، فهذا خوف مبني على جهل بهذا، وبدل من أن يخاف الله الذي يعني يعاقب على المعصية يخاف من هذه التي لا تملك شيء، ما تملك لعابدها لا نفع ولا ضر، فالأصل لا تدري عنه فضلا عن أنهم تملك له نفع أو ضر. نعم. كما قال تعالى عن قوم هود إنهم قالوا له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، آلهتنا بسوء. نعم. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. نعم. هذا هود عليه السلام يعني حذره قومه من آلهتهم أصنام، قالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، وذلك يعني لدعوته إياهم إلى يعني توحيد الله تبارك وتعالى. فقال لهم مو فقط آلهتكم بل أظنكم أنتم، وهم لهم ضرر وهم مجرمون، وإذا بطشتم جبارين، فهم من عتاه مجرمون، وإذا نكلوا بعدو لهم نكلوا بها شد التنكيل، فقوم مغرورون بقوتهم، فقد كانوا يقولون من أشد منا أخوه، وكانوا إذا نكلوا بعدو يبطشوا به كل البطش، كما قال الله تبارك عن وعظ هود لهم، قالوا إذا بطشت قال تبنون بكل ريع نهاية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم جبار. لكن هود المتوكل على الله قال لهم لا أخاف آلهتكم هذه التي تخافون بها ولا أخافكم أنتم كذلك. وقال لهم فكيدوني جميعا أنتم آلهتكم ثم لا تنظرون لا تمهلوني من الحيل إذا تريدون أن توقعوا ضر بي. ثم أخبرهم بأنه يعني مسلم أمره لله، قال إني توكلت على الله ربي وربي، ما من دابة إلا هو آخذ من ناصيتها، ما من دابة يعني في الأرض ولا في السماء إلا هو آخذ بناصيتها، يعني لا تتوجه أي توجه ولا تسير أي مسار إلا بأمر الله تبارك وتعالى، إن ربي على صراط مستقيم. وهذا من آيته، هذه آية صدقه، هذا من دليل صدقه. فإن شخص واحد يتحدى قوم عتاة مجرمين على هذا النحو وهو وحيد لا ناصر له يعني من أهل الأرض، ويتحداهم ويقول لهم على هذا النحو وأنكم لا تستطيعون أن تصلوا إلي لأمر إلا أن يكون الله تبارك وتعالى قد كتبه وقضاه ويتوعدهم على هذا النحو، هذا من أعظم أدلة الصدق. فإن هذا يعني خارق للعادة معجزة، فإن القوم المجرمين معلوم أنه إذا تحداهم يعني شخص وعاندهم وسبهم وشتم مقدساتهم وهم فإنهم لا يملونه يفعلون به ما يفعلون. وهود تصدى لقومه المجرمين على هذا النحو وأخبرهم أنه رسول الله وأنهم لن يصلوا إليه. نعم. وقال تعالى ويخوفونك بالذين من دونه. ويخوفونك بالذين من دونه اللي هم يعني كفار مكة كذلك، يعني خوفوا النبي كذلك من آلهته. نعم. وهذا هو الواقع من عباد القبور ونحوها من الأوثان. نعم، يقول هذا كذلك الواقع من عباد القبور، فالذي يعبد القبور يعني أصحاب هذه القبور، وكذلك قد يعبد نفس القبر بالتمسح به والسجود له. يقول أيضا يرون أن أصحاب هذه يعني القبور لهم ضرر يفعلون، يعني فيقول لك أنا أدفع نذير لهم وأفعل كذا ولا أنقطع عن الأمر الذي كنت معتاده، وأنا معتاد لهذا صاحب القبر أن أعمل له مولد كل سنة أو أذبح له عجل أو أفعل له كذا وأفعل له كذا، ولو امتنعت عن هذا يضرني يقتل بهائمي يذبح أولادي يسوي فيه يعمل فيه، فيعتقد فيهم بأن لهم ضرر وأنه ممكن الظروف. هذا خوف من السر، خوف السر هذا كله ذكره المؤلف هنا في خوف السر، أنه يخاف في سره ويعلم أنه لو يعني ما عبد هذا يعني صاحب هذا القبر وتقرب إليه بشتى هذه القربات فإنه يضر. نعم. يخافونها ويخوفون بها أهل التوحيد. يخوفون بها أهل التوحيد، يقول له حفلان هذا الشيخ اللي أنت تتكلم عليه والولي أنت تتكلم عليه حيضرك حينفخ بطنك حيسوي فيه كلام فيه. نعم. إذا أنكروا عبادتها وأمروا بإخلاص العبادة لله، وهذا إناث التوحيد. إناث التوحيد اللي هو الخوف، لأنه خوف عبادة من غير الله، خوف السر، فهذا ضد التوحيد. نعم. الثاني أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس. يعني أمر الله يأمر بأمر والإنسان يتركه مخافة الناس، فهذا مخافة الناس، الناس لهم يعني الكفار والمنافقين لهم ضرر، وقال الأهل وكذا ومن لهم سلطان على الشخص لهم ضرر ممكن إذا يعني خالفهم، فيجي واحد يترك يعني ما أمر الله تبارك وتعالى به مخافة الناس، كان يترك الجهاد في سبيل الله مخافة الناس، يترك الصلاة يترك كذا، يعني يترك أمر الدين مخافة يعني من الحكام من الآباء من الأهل من المجرمين، يخاف أن يفعل هذا مخافة الناس. نعم. فهذا محرم. هذا محرم. وهو يعني هذا خوف السر اللي هو العبادة، ولكن هذا محرم. لكن قد يعني يصبح عند إنسان يدخل فيه فيكون خوف شرك بالله تبارك وتعالى. وهو نوع من الشرك بالله. نعم، ونوع من الشرك إذا ترك يعني ما أمر الله تبارك وتعالى به، وخاصة من الإيمان الواجب ومن الفعل الواجب مخافة الناس، فيدخل في نوع من أنواع الشرك بالله تبارك وتعالى. نعم. المنافي لكمال التوحيد. إيه، ما قلتش هنا المنافي لأصل التوحيد، وإنما هذا ينافي كمال توحيد الله تبارك وتعالى. كمال توحيد الله أن يكون متوكلا على الله، وأن لا يخاف إلا من الله تبارك وتعالى، وأن يفعل ما أمر الله تبارك وتعالى به، ويقدم مخافة الله على مخافة العباد. نعم. وهذا هو السبب لنزول هذه الآية. نعم. كما قال تعالى: الذين قال يهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلك من الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. نعم. قول الشارح: الأساس نزول هذه الآية اللي هي الآية التي صدر بها يعني الشيخ الإسلام، فقال: باب قول الله تبارك وتعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فسبب نزولها ما مضى من تخويف يعني أبي سفيان والكفار بعد أحد، يعني الرسول والمسلمين، خوف رسول المسلمين لأنهم قد هم راجعون للاستئصال. نعم. وفي الحديث: إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ما منعك إذ رأيت المنكر أن لا تغيره؟ فيقول: رب خشيت الناس. فيقول: إياي كنت أحق أن تخشى. إياي الله تعالى كنت يعني أيها العبد أحق أن تخشى، يعني كان ينبغي أن تكون خشيتك لله أكبر وأعظم من خشيتك للناس. نعم. الثالث: الخوف الطبيعي. نعم. وهو الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك. هذا خوف مو يعني خوف يعني سمى هنا طبيعي، يعني أن يخاف الإنسان من شيء له ضرر، فأن يخاف من عدو أن يقتله أن يضره أو سبع. نعم. أو غير ذلك. نعم. فهذا لا يذل، كما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب. هذا لا يذم، مش على الإطلاق طبعا، إلا إذا كان يقعده عن كذلك الأمر الواجب. نعم. ذكر الله عن موسى أنه خرج منها يعني من أرض مصر خائفا، أي من قوم فرعون أن يقتلوه، وذلك بقتله للفرعون. يترقب يعني يترقب أن يعني الرصد والجواسيس والطلب الذي يعني يحيط به. لما قال له ذلك الرجل، قيل إنه الرجل المؤمن، قال: يا موسى إن الملأ يأمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب. نعم. ومعنى قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وهذا نهي من الله تعالى للمؤمنين أن يخافوا غيره، وأمر لهم أن يقصروا خوفهم على الله تعالى فلا يخافون إلا إياه. وهذا هو الإخلاص الذي أمر الله به عباده ورضيه منه. فإذا أخلصوا له الخوف وجميع العبادة أعطاهم ما يرجون وأمنهم من مخاوف الدنيا والآخرة. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ سؤال يرد به الإقرار، يعني الله العظيم الكبير بالقوة المتين سبحانه وتعالى الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، ما في عبده يعني ما يقدر يمنعه من عدوه؟ أليس الله بكاف عبده؟ سؤال بالإقرار. نعم، لا شك أن الله يكفي عبده، يكفي عبده كل ما أهمه. ويخوفونك بالذين من دونه، يعني بهذه الآلهة التي من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد، أكبر ضلال هذا، إنك تخاف يعني من دون الله تبارك وتعالى، ولا تخاف من الله تبارك وتعالى تظن أن الله يعني لا يحميك، أنت عبده. نعم. قال العلامة ابن القيم: ومن كيد عدو الله أن يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه. عدو الله هو إبليس، من كيده كيد يعني مكره وتدبيره يعني في الخسائر الضرر، فمن كيده أنه يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه. نعم، جنده جند إبليس يعني أولياء، يعني إيه كل خاص من هذا هذا يعني كل الفلاني ولا الصنم الفلاني ولا الطاغوت الفلاني يضرك يفعلك، فيخلي يعني أولياء الشيطان يخافون من يعني هذه الطواغيت، طواغيت الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوف يعني العباد أولياءه أولياء الشيطان. نعم، لئلا يجاهلوه، هذا معنى من معاني الآية، هذا وجه من معاني الآية. نعم، لئلا يجاهلوهم ولا يأمروهم بمعروف ولا ينهوهم عن المنكر. نعم، وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه، ونهانا أن نحاف. قال المعنى أن جميع المفسرين يخوفكم بأولياء، يخوفكم بأولياء، هذا المعنى، يعني يخوفكم أيها الناس بأوليائه بأولياء الشيطان. نعم، قال قتالة يعظمهم في صدوركم، يعظمهم في صدوركم، يعني الشيطان يعظم أولياءه اللي هم أنصاره من هؤلاء الطواغيت، يعظمهم في صدور يعني الناس حتى يهابوهم وبالتالي يعبدونهم. نعم، فكلما قوي إيمان العبد زاد خوفه خوف أولياء الشيطان. إذا زاد إيمان العبد بالله خلاص يصبح هؤلاء الأولياء عنده ما لا لا لا يأبه له. نعم، وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منه. نعم، فدلت هذه الآية على أن أخلاص الخوف من شروط كمال الإيمان. نعم، هذا الوجه من الآية. الوجه الثاني يخوف أولياءه، يعني من والى الشيطان فإنه خلاص يخوف، يخوفه، يخوفه كذلك من الناس، وقت يبدأ يبقي الرعب في قلبه فيترك طريق الإيمان ويسير في طريق الكفر. نعم، كما قال تبارك وتعالى وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون، من الذين اتخوا إذا نفسهم طائف من الشيطان يتذكروا فإذا هم مبصرون، فالشيطان الشيطان مر السلطان عليهم. ثم قال وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون، يعني إخوان الشياطين خلاص الشيطان له سلطان عليهم يسحبه معه في طريق الغوال. في الوجه الثاني من تفسير الآية إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني من والى الشيطان فإنه يخوفه من يعني من عدوه، فلا تخافوه، لا تخافوا يعني أولياء الشيطان وخافوني إن كنتم مؤمنين. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذه الآية الثانية التي يعني استدل بها يعني المصنف لتأمير الباب، إنما يعمر مساجد الله، عمارة حضور وصلاة وعبادة، من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، هذول هم يعني أهل الإيمان أهل الخشية الحقيقية من الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. نعم، هذا يرد على الكفار الشيخ العرب الذين قالوا نحن أهل البيت ونحن الذين نعمره ونعمر المسجد الحرام ونحن سدنته ونحن ونحن، فالله تبارك وتعالى خلوا ما جعلتم يعني عمارة البيت، جعلتم سقاية الحاج وعمارة البيت الحرام، كمن آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين، الله لا يهدي القوم الكافرين، إنما يعمر مساجد الله، هؤلاء الحقيقيين، هذا هذول أهل الإيمان الحقيقي، من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. نعم، قال الشارع أخبر تعالى أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخر الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وأخلصوا له الخشية دون من سواه. نعم، فأثبت لهم عمارة المساجد بعد أن نفاها عن المشركين. نعم. لأن عمارة المساجد بالطاعة والعمل الصالح، والمشرك وان عمل فعمله كسراب بقيحة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. لأن عبادته يعني لكي تحصل عبادة مبني على جهل وعلى فلا يصدق على الشرك فلا تقبل، مثل يعني عمارة المشركين في مكة للمسجد الحرام، فصلاتهم فيه وبيت وطوافهم كان مبني على الشرك والبيت، مخلوط بالشرك ومخلوط بإنكار البعض وعدم الثواب في البيت، وكذلك بهذه التطبيل وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكان وتصليح. فهذه ليست عمارة، يعني ليست هذه عمارة بشيء بطاعة نافعة لهم عند المسجد الحرام. والعمارة هنا مش فقط عمارتها بالبناء كذلك، إنما عمارتها بطاعة، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. نعم. أو كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. هذا عمل يعني عمل أهل الكفر الذي يعني العمل الذي في الأصل يعني يراد به الثواب وطاعة لله تبارك وتعالى، فلا ينتفعون به. كرمات اللي هو يعني ما يتبقى من حرق النار للأشياء، فهذا الباقي الحرق هذا رماد، وهي تكون ذراته صغيرة جدا، غير مثلا ذرات الأرض مثلا كالرمل وحبات الرمل وكذا، يعني حبات تكون كبيرة فيها يعني ألوف الألوف من الذرات. أما ما يعني تبقيه النار بعد الحرق فإن ذرات تكون صغيرة، هذا الرمان. وهذا إذا ذرته الريح فإنه لا يمكن يعني جمعه من جديد، يعني يذهب عملهم كما يذهب الرماد مع الريح الشديدة. فرماد اشتدت به الريح يعني في توزيعه ونشره في أنحاء الأرض في يوم عاصف، شديد الريح. فمن يحصل هذا؟ فإذا كان هذا يعني صاحب هذا الرماد يستطيع أن يجمعه، فإن هذا المشرك الذي عامل هذه الأعمال يستطيع أن يجمعها أو لها أثر يوم القيامة. وما كان كذلك فالعدم خير منك. عدم خير منك، ما في شيء. فما عامل أفضل يعني. فلا تكون المساجد عامرة إلا بالإيمان الذي معظمه التوحيد مع العمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والبدعة. نعم. وذلك كله داخل في مسمى الإيمان المطلق عند أهل السنة والجماعة. كل هذا داخل في مسمى الإيمان المطلق، يعني مطلق الإيمان. نعم. عند أهل السنة والجماعة. قوله ولم يخشى إلا الله. قال ابن عطية يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة، ولا محالة أن الإنسان يخشى المحابير الدنيوية، وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه. قال ابن عطية المفسر يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة، ولم يخش إلا الله خشية التعظيم وطاعة وعبادة. يقول لا محالة، يعني ما في مندوح أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية، فهذا لا ينافي هنا ولم يخشى إلا الله، لأن يعني المحاذير الأمور التي يحذر الإنسان منها في الدنيا، يعني يحذر من النار يبتعد عنها، يحذر من حية، من عقرب، من عدو، يعني هذه المحاذير هذه الدنيوية هذه لازمة للمؤمن. المؤمن ليس معنى أنه يخشى إلى الله لا يخاف أي شيء من هذه يعني الأشياء الدنيوية التي ممكن أن يكون لها أذى فيخاف منها، لا، وينبغي أن يخشى في ذلك كله يعني في المحاذير الدنيوية قضاء الله وتصريفه، أن كل شيء واقع من هذه إنما هو بقضاء الله وتصريفه، وأنه لا يقع شيء من هذه الأمور الدنيوية إلا بقضاء الله. فهذا هو كماله، عبارة عظيمة جدا يعني جامعة لابن عطية رحمه الله، وتفسيره من أحسن ومن أجمع التفسير، عبارة يعني محكمة ويعني منسوخة، فاعمى في تفسيره أحيانا من بعض التأويل. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الخوف عبودية قلب. نعم. فلا يصلح إلا لله، كالذل والإنابة والمحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب. من عبودية القلب، يعني من أعمال القلب التي يعني يراد بها التعب، الخوف. فلا يصلح إلا لله، هو خوف القلب هذا، هو خوف السر، كالذل لله، هذه عبادة، عبادة في القلب. والإنابة هو الرجوع دائما الله تبارك وتعالى، والمحبة والتوكل على الله كله من أعمال القلب، والرجاء فيما عند الله تبارك وتعالى في يعني خيره وإحسانه العبد وبره سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، وغيرها من عبودية القلب في الله. طيب. قوله: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن أولئك هم المهتدون. وكل عسى في القرآن فهي واجب. عسى، فعسى في اللغة بمعنى الرجاء، يقول مثلا فيما الإنسان يرجوه مثلا: عسى يعني أن تذهب معي في هذا المسير، يعني أرجو أنك يعني تصحبني في هذا المسير. فعسى إنما هي يعني من أفعال الرجاء، لكن إذا كانت من الله فهي يعني واجبة من الله. لما يقول الله مثلا لرسوله: عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، الله لا يرجو شيئا سبحانه وتعالى، وإنما هذه من الله واجب. إذا قال الله: فعبد عسى أن أفعل لك كذا وكذا، لا بد، هذه حق من الله تبارك وتعالى. وإذا كان رجاء فبحسب العبد، بحسب العبد. عسى يعني أولئك أن يكونوا من المهتدين، يعني إذا سلكوا هذا السبيل، إذا سلكوا هذا السبيل فعساهم أن يكونوا من المهتدين، هذا لابد أن يكونوا من المهتدين. أما إذا سلكوا هذا السبيل فمن الله متحقق أن يجعلهم الله من المهتدين. وتحسب العبد هذا رجاء، يعني يفعل هذا ذاكر عسى أن تنجح، يعني رجاء أن تنجح. فكل عسى إذا كانت من الله فهذه لتحقق الوقوع. نعم. وفي الحديث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. رواه أحمد والترمذي والحاكم عن أبي سعيد الخدري. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب. كعذاب الله. كعذاب الله. نعم. قال الشارح: قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عن صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت في قلوبهم، إنهم إذا جاءتهم محنة وفتنة في الدنيا اعتقدوا أنها من نقمة الله به فارتدوا عن الإسلام. قال ابن عباس: يعني فتنته، أي يرتد عن دينه إذا أوذي في الله. في ناس يعني ضعف الإيمان، وبمجرد أي فتنة يعني تحصل لهم فيه فيرتدون عنه. ومن الناس من يقول آمنا بالله، يقول هذا بلسانه، ويبدو يكون هذا يعني ضعيف، لا عن ثقة ولا عن يقين. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذابه، يقوم يرجع للإيمان، وجعل فتنة الناس له كعذاب الله. عذاب الله مانع للمؤمن من الكفر، يعني لا يكفر. لماذا؟ لأنه يخاف عذاب الله في الآخر، ومانع له من المعصية، يعني المؤمن لا يعصي الله تبارك وتعالى لأنه يخاف عذاب الله. فعذاب الله زاجر عن الكفر، زاجر للمؤمن. لكن هذا الكافر أو ضعيف الإيمان هذا يجعل عذاب الناس زاجر عن ماذا؟ عن الإيمان، يعني يزجره عن الإيمان ويبعده عن الدين، يعني خوفا من أن يعاقبه الناس، جعل فتنة الناس كعذاب الله. هذا معنى. المعنى الثاني جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني إنها مانع له أن يؤمن ونسي العذاب، وأن العذاب أمر عظيم. تبقى تسوي بين هذه عذاب الناس وعذاب الله، أيهما أشد؟ فعذاب الله أكبر وأمر عظيم، فكيف أيها المنافق وأيها يا ضعيف الإيمان، هل يا من ارتدت، كيف تسوي بين السجن، يعني مثلا السجن في الدنيا والسجن في الآخر؟ السجن في الدنيا قد تضرب فيه تحبس فيه ثم عنك الطعام الشراب، هذا عذاب الله مهما كان، ثم هذا له مدة محدودة، إما أن يعني تفر منهم آخر نهاية هذا، إنك تفر منهم بالقتل، روحك تفر منهم خلاص، يفضل جسم ما له يعني عبرة في تحمل ألم، وإما أن يأتيك فرج وتأتيك هذا، وفيه كذلك مع هذا السجن إلا لابد يكون فيه يعني أنواع من يعني الإرفاق، ممكن تسقى فيه، تأكل فيه، تشرب فيه، ترى روح ساعة من الراحة، لكن هذا وين سجن الآخرة؟ سجن الآخرة هذا أولا يعني عذاب دائم، في سجن أرضه نار وجدرانه نار وغطاؤه نار، وهو وأنت في كل لحظة من عذاب إلى عذاب تطوفون بينها وبين حميم الآن، فشلون تجعل هذا مثل هذا؟ وعقوبة الناس كعقوبة الله، فتكون عقوبة الناس زاجر لك عن الإيمان، والحال لا، ينبغي أن تعلم أن عقوبة الله زاجر عن الكفر، فتتمسك بالدين، وإن فعل بك في هذه الدنيا ما فعل مخافة العذاب الأخرى، العذاب الأخرى. فهذا المنافق ضعيف العقل، يظن أن عذاب يجعل يسوي بين عذاب الناس وعذاب الله، جعل فتنة الناس كعذاب الله، فيرتعد عن الدين، وهذا من جهله الذي يسوي بين العذابين. نعم. وقال ابن القيم: الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنا، وإما أن لا يقول ذلك. لا يقول. لا يقول ذلك، بل يستمر على السيئات والكفر. فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنه. نعم. والفتنة فتنه واختبره يعني. والفتنة الابتلاء والاختبار ليتبين الصادق من الكاذب. ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه. فمن آمن بالرسل وطاعهم عاداه وأعداؤهم وعادوه. نعم. عاداه الرسل يعني. فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم، عداء الرسل يعادون المؤمن وآذوه. نعم. فابتلي بما يؤلمه. فابتلي بما يؤلمه من حرمان، من رزق، من ضرب، من سجن، من مقاطعة، من غيرها، بما يؤلمه. نعم. ومن لم يؤمن بهم ولم يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة. نعم. وحصل له ما يؤلمه، وكان هذا الألم أعظم وأدوم من ألم أتباعه. من لم يؤمن بهم ولم يطعهم، يعني بالرسل ولم يطع الرسل، عوقب في الدنيا والآخرة من الله. نعم. فلا بد من حصول الألم، حصل له ما يؤلمه كذلك، وكان هذا الألم اللي هو العقوبة من الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة في هؤلاء الكفار. نعم. وكان هذا الألم أعظم وأدوى من ألم أتباعه. نعم. فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمن. نعم. ورغبت عن الإيمان. نعم. لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. نعم. والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء، ثم يصير في الألم الدائم. نعم. والإنسان لا بد أن يعيش مع الناس، والناس لهم إرادات وتصورات، فيطلبون منه أن يوافقهم عليها. الناس لما يطلبون النش أن الآخرين أن يوافقوهم على يعني إراداتهم وتصوراتهم يعني معتقداتهم ومنهجهم في الحياة. نعم. وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه. نعم. وإن وافقهم حصل له العذاب تارة منهم وتارة من غيرهم. كمن عنده دين وتقى حلا بين قوم فجار ضلال، ولا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا بموافقته لهم أو سكوته عنه. سكوته سكوته عنه. فإن فإن وافقهم أو سكت عنهم سلم من شرهم في الابتداء، ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى إضعافا من أضعاف ما كان يخافه ابتداء. هذا يعني طبعا عقوبة لهم من الله، مثل قول النبي يعني ومن يعني أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الله، فتكون عقوبة لهم من الله تبارك وتعالى، لأنه ما دام أنك أرضيت الناس بسخطي فيسخطهم عليه. ولذلك قالوا كل من والى يعني أحدا يعني غير الله عذب به ولا بد، يعذب بهذا الذي يعني والاه من دون الله. نعم. أضعاف ما كان يخافه ابتداء لو أنكر عليهم وخالفهم. نعم. وأن سلم منهم فلا بد أن يهان ويعاقب على يد غيرهم. نعم. فالحزم كل الحزم في الأخذ بما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمعاوية رضي الله عنه: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس. نعم. من أرضى الله بسخط الناس يعني أرضى الله وإن سخط الناس عليه كفاه الله مؤونة الناس. نعم. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يمنع عنه من الله شيئا. أما الذي يتابع الناس حتى يرضوا عنه ويسخط الله تبارك وتعالى أرضاهم بما يسخط الله فالله يعاقب عقوبته، أسخط عليه الناس وسخط الله عليه سبحانه وتعالى، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. نعم. فمن هداه الله وألهمه رشده ووقاه شر نفسه امتنع من الموافقة على فعل محفظ وصبر على عداوته، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما كانت للرسل وأتباعه. نعم. ثم خلق حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، وأنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له، وهي إذا حداهم ونيلهم إياه بالمكروه، وهو الألم الذي لا بد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم، جعل ذلك في فرارهم منه وتركه السبب الذي يناله به كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. نعم. فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان. نعم. هذا المؤمنون من كمال بصيرتهم علموا أن عذاب الله هو الشديد ففروا منه إلى الإيمان، وإن حصل لهم في الدنيا يعني ما يحصل. نعم. وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن القرآن. الألم الزائل ألم الدنيا فإنه ألم زائل مهما كان، المفارق عن قرب خلاص قبل قريب ينتهي. يا المؤمن يكرمه الله بالموت والشهادة، يا إما يعني ينفس الله تبارك وتعالى عنه يعني هذا الألم. نعم. وهذا من ضعف بصيرته فر من ألم. نعم. فر من ألم هذا من ضعف بصيرته فر من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم. نعم. فر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله. نعم. فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة عذاب الله. نعم. وغبن كل الغب. وغبن كل الغب. غبن كل الغب لنقص. كأنه فر من العذاب الأليم، فر من العذاب الصغير عذاب الناس إلى العذاب الأليم عذاب الآخر، فأنا مغبون أكبر غضب. أنت شو استبدلت؟ فررت من عذاب الناس حتى لا يعذبوك في الله إلى عذاب الله تبارك وتعالى يوم القيامة، فغبنت يعني بعت يعني الشيء القليل، بعت العقوبة القليلة واشتريت عقوبة عظيمة. لا لا. نعم. إذ استجار من الرضاء بالنار. مستجير من الرضاء بالنار مثلا. يعني واحد كان في الرضاء، الرضاء اللي هي يعني الأرض إذا جاءتها الشمس الحارة فتحتر الرماد، فهذه الرضاء تكوي القدم الحافية هي. فإذا فر الإنسان من الرضاء وراح إلى النار يروح فيها، يبقى فر من الشيء الصغير من الألم الصغير إلى الألم إلى ما هو أكبر منه، فهذا من ضعف العقل. من فر من من من خطر صغير إلى خطر كبير من ضعف العقل، ودائما يعني يمثلون بها كل من فر من خطر صغير إلى خطر أكبر يقولون يعني فر من ربيهما. قول ذلك الشاعر: المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. تصور عمر هذا أنه يعني المستجير فيه هذا أشر عليك من اللي أنت فر منه. نعم. وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد. من ألم ساعة الدنيا ساعة إلى ألم الأبد، إلى عذاب الأبد، عذاب النار عياذا بالله. وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال: إني كنت معكم والله أعلم بما التوى عليه صدره من النفاق. انتهى. نعم. وفي الآية الخير رحمه الله كلام عظيم. نعم. وفي الآية رد على المرجئة والكرامية. نعم. ووجهه أنه لم ينفع هؤلاء قولهم آمنا بالله. المرجئة والكرامية في معنى الإيمان، وأنهم قالوا بأن الإيمان يعني فقط قول اللسان، قول الكرامية، أو المرجع الذين يقولون هو يعني قول القلب. فيقول هذه الآية في رد عليهم، لأنهم قالوا آمنا بالله بألسنته، ولكن لما يعني لم كان عملهم بخلاف هذا ما نفع. نعم. مع عدم صبرهم على أذى من عاداهم في الله. فلا ينفع القول والتصديق بدون العمل. نعم. فلا ينفع القول والتصديق اللي هو قول كلمة الإيمان والتصديق في القلب بدون عمل. نعم. فلا يصدق الإيمان الشرعي على الإنسان إلا باجتماع الثلاث. نعم. لا يصدق الإيمان الشرعي، الإيمان الشرعي اللي هو المنجي، إلا باجتماع الثلاث. التصديق عناصر ثلاثة لابد تكون موجودة: التصديق بالقلب وعمله، وعمله عمل القلب يعني، والقول باللسان، والقول باللسان، والعمل بالأركان، والعمل بالأركان هي يعني كل أعضاء الإنسان. فهذا هو الإيمان، يتركب من هذه العناصر الثلاثة. إذا انتهى عنصر منها فلا يكون هناك إيمان، انتهى الإيمان. نعم. وهذا قول أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا. يقول هذا القول اللي هو أن الإيمان إنما يكون بهذه الأركان الثلاثة هو أقوال أهل السنة سلفا، سلف الأمة كلها وخلفا، يعني من جاءوا بعدهم. نعم. إلا من خالف فيها. نعم. والله سبحانه أعلم. نعم. وفيه الخوف من مداهنة الخلق والمعصوم من عصمة من عصمه الله. في هذه الخوف من مداهنة الخلق، مداهنتهم يعني إظهار أنه على دينهم وإن كان يخفي غيره. والمعصوم يعني من هذا من عدم الاستجابة إلى الكفار في ترك شيء من الدين ظاهرا وباطلا، هذا المعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سهل مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يجره كراهية كار. نعم. قال الشارع: هذا الحديث الثالث الذي يعني الحديث الذي استدل به المصنف في هذا الباب. نعم. قال الشارع: هذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية. في الحلية. في الحلية والبيهقي، وعله بمحمد بن مروان السدي وقال ضعيف. وفي ساله أيضا عطية العوفي ذكره الذهبي في الضعفاء، وموسى بن بلال قال الأزدي صاحب. وتمام الحديث: وأن الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والصخر. والحديث وإن كان في ساده من ذكر فمعناه صحيح. أنا حديث صاخب الإسناد، لكن المعنى يعني المتن المعنى الصحيح تشهد له وتدل عليه يعني آيات وأحاديث. نعم. قوله: إن من ضعف اليقين، الضعف يضم ويحفر ضد القوة، ضعف كرم ونصر، ضعفا وضعفه وضعافية، فهو ضعيف وضعوف وضعفان، يعني ضعف وضعف ككرم، كرم نقول كرم يعني صار كريم، ونصر نعم نقول أيضا يعني ضعف وضعف. نعم. فهو ضعيف وضعوف وضعفان، والجمع ضعاف. هذه يعني اسم الفاعل كنا نقول ضعيف فعيل بيد، وضعوف كذلك المفعول، وضعفان كذلك وزن فعلان، هذا إذا كان يعني في غاية الضعف ضعف في كل مكان، ففلان ضعفان يعني خلاص كل شيء فيه، عينيه وديه ورجليه وكل شيء. نعم. والجمع ضعاف وضعفاء وضعفة وضعفة وضعفة وضعفة وضعفة، جمع ضعيف برضه وضعافة وضعاف، كل هذه يعني من وصف الجمع، فنقول بهذا الشكل ضعاف وضعفاء وضعفة وضعفاء وضعافة. نعم. أو الضعف بالفتح في الرأي والضم في البدء، يعني الضعف والضعف، فالضعف يعني يقول إذا كان بالفتح تكون في الرأي يعني ضعف في الرأي، وبالضم ضعف يعني يقول في البدن إذا كان في رجليه أو في عينيه أو في شيء. نعم. فهي ضعيفة وضعوف. نعم. واليقين المراد به الإيمان كله، كما قال ابن مسعود اليقين الإيمان كله والصبر نصف الإيمان، رواه الطبراني بسند صحيح، وأبو نعيم في الحلية أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الزهد من حديثه مرفوعا. قال ويدخل في ذلك تحقيق الإيمان بالقدر السابق. نعم. كما في حديث ابن عباس مرفوعا فإن استطعت أن تعمل بالرضا في اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. نعم. فإن استطعت أن تعمل بالرضا في اليقين فافعل، هذا يعني أعلى، اللي هو أن الإنسان يكون متيقن وراضي بما يعني يصيبه من الشر. إن لم تستطع اللي هو الرضا فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. الصبر، الصبر الدرجة الأولى، والرضا يعني الدرجة التي فوقها. نعم. ففي رواية قلت يا رسول الله كيف أصنع باليقين؟ قال أن تعرف أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. نعم، هذا يقين، أنك تؤمن بأن أي شيء يعني من الخير ذهب منك فذا بتعلم أنه بأمره، وأن ما أصابك يعني من شر إنما هو خاص، ما يمكن كان انه يعني يتحول عنك، هذا اليقين. نعم. قوله ان ترضي الناس بسخط الله، اي تؤثر رضاهم على رضا الله. نعم. بان توافقهم على ترك ما امر الله به وفعل ما نهى عنه استجلالا لرضاه. استجلالا؟ استجلابا لرضاه. تستجلب رضاهم بهذا، بان تترك ما امر الله عشان يرضى عنك، أو تفعل ما حرمه الله عشان يرضى عنه. نعم. وهذا ينافي قوة اليقين وكمال الإيمان في إيثار ما يرضي الله على ما تهواه النفوس، والصبر على مخالفتها راحة، كما قال تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. نعم. وكفى بالله حسيبا. نعم. وذلك إذا لم يكن بقلبه من إعظام الله وإجلاله وهيبته ما يدعه من استدلال رضا الله بما يجلب له سخط خالقه ورضيه من استدلال رضا المخلوق. رضا المخلوق. بما يجلب له سخط خالقه وربه ومليكه الذي يتصرف في القلوب ويفرج الكروب ويغفر الذنوب سبحانه. وبهذا الاعتبار يدخل في نوع من الشرك، لأنه آثر رضا المخلوق على رضا الله وتقرب إليه بما يسخط الله. ولا يسلم من هذا إلا من سلمه الله ووفقه لمعرفة ومعرفة ما يجوز على الله من إثبات صفاته على ما يليق بجلاله وتنزيهه تعالى عن كل ما ينافي كماله، ومعرفة توحيده في ربوبيته وإلهيته وبالله التوحيد. نعم. قوله وأن تحمدهم على رزق الله، أي على ما وصل إليك على أيديهم، بأن تضيفه إليهم وتحمدهم عليه، فأن المتفضل في الحقيقة هو الله وحده الذي قدره لك وأوصله إليك، وإذا أراد أمرا قيض له أسباب. نعم. ولا ينافي هذا حديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله. نعم. لأن شكرهم إنما هو في الدعاء له لكون الله ساقه على أيديهم فتدعو لهم أو تكافئهم، لحديث من صنع عليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. مو شرط أن يكون شكرهم دعاء لهم، دعاء لهم وكذلك للثناء عليهم يعني فيما فعلوه، فهذا أيضا كذلك من الشكر. فأنت تدعو لهم مثلا بأن تقول له جزاك الله خيرا، ومن قال لمن فعل له معروف جزاك الله خيرا يقول أنه فقد أعظم له يعني في في في في فيما عليه في الثناء والمدح. فإذا أثنى عليه بهذا الخير وقال له يعني جزاك الله خيرا فعلت لي كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، وفي قلبه أن الله تبارك وتعالى هو مسبب الأسباب وهو فاعل هذا، فهذا لا ينافي يعني لا ينافي ثناء الناس على ما قاموا عليه من خير مع الدعاء لهم. نعم. فإضافة الصنيعة إليهم لكونهم صاروا سببا في إيصال المعروف إليه والذي قدره وساقه هو الله وحده. نعم. قوله وأن تدلهم على من لم يأتك الله. ما لم يأتك الله. ما لم يأتك الله. لأنه لم يقدر لك ما طلبته على أيديه. ما طلبته على أيديه. نعم. يعني زم من طلبت من أحد شيء ولم يعطيك إياه فتزم. يعني ينبغي أن تعلم أن الأمر لله تبارك وتعالى كذلك، فإن هذا قضاه وقدره. لكن لا شك أنه يذم من منع يعني الواجب عليه من المعروف لإيصاله إلى الآخرين، هذا طبعا يعني قد يكون هنا ذمه من باب الإساءة، أما إذا كان من باب التبرع ما يذم. لا ينبغي أن يذم الإنسان يعني إذا كان ما يعطيه الغير من باب التبرع من عنده والإحسان. نعم. فلو قدر لك لساقته المقادير إليك. فمن علم أن المتفرد بالعطاء والمنع هو الله وحده وأنه الذي يرزق العبد بسبب وبلا سبب ومن حيث لا يحتسب، لم يمدح مخلوقا على رزق ولم يذمه على نفسه، ويفوض أمره إلى الله ويعتمد عليه في أمور دينه ودنياه. في أمور دينه ودنياه. نعم. وقد قبر هذا المعنى بقوله في الحديث إن رزق الله لا يجره الحرص حريص ولا يرده كراهية كعب، كما قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد وهو العزيز الحكيم. قال شيخ الإسلام اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعده الله أهل طاعته. نعم. ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره. نعم. فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه، فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في أيدي الناس فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم. نعم. وإما ضعف تصديقه بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة. فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤونته. وإرضاؤهم بما يسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم، وذلك من ضعف اليقين. وإذ لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك فالأمر بذلك إلى الله لا لهم، فأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا زممتم على ما لم يقدر كان ذلك من ضعف يقينك، فلا تخفهم ولا ترجعهم. لا فلا تخفهم يعني الناس ولا ترجعهم، يعني جاء خوفك من الله ورجاء فيما عنده سبحانه وتعالى. نعم. ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك. نعم. ولكن من حمده الله ورسوله فهو المحمود. نعم. ومن ذمه الله ورسوله منهم فهو المذموم. نعم. ولما قال بعض وفد بني تميم أي محمد أعطني فإن حمدي زين. حمدي زين. وذمي شين. قال النبي ذاك الله. قال صلى الله عليه وسلم. هذا وفد بني تميم من يعني الأعراب الشفاه، يعني جاء النبي يطلب ما عنده فقال له أعطني يعني فإن حمدي زيد، يعني إذا أنت أعطيتني وحمدتك خلاص هذا يعني الإشادة بك يتناقلها الناس، وكل زين هذا وذمي لك شيء، خوف النبي أن ذمه شيء. فقال ذاك الله يعني الله الذي إذا حمد عبد هذا يكون حمد زين، وإذا ذمه فشيء. أما العباد ممكن شخص يذمك فتكون مذمته لا تسوي شيء، هذه تكون يعني كمال لك. أن الكفار ذموا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعرا ونثرا وقولا، الله تبارك وتعالى أعلى منزلته ورفع ذكره، فالذي حمده حمد أو حمده زين وذمه شين هذا الله سبحانه وتعالى. نعم. ودل الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص. نعم. وأن الأعمال من مسمى الإيمان. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. نعم. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. نعم. رواه ابن حبان في صحيحه. بفضيل. نعم. قال الشارح: هذا الحديث رواه ابن حبان بهذا اللفظ، ورواه الترمذي عن رجل من أهل المدينة. قال: كتب معاوية إلى عائشة أن اكتبي لي كتابا توصيني فيه ولا تكفري عليه. فكتبت عائشة إلى معاوية: سلام عليك، أما بعد، فأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. والسلام عليك. ورواه أبو نعيم. شعظيم. قلت له يعني حديث من جامع الكلم يدخل في كل تصرف للإنسان مع الناس، كل تصرف. إذا كنت تريد أن ترضي الله وإن سخط الناس الله تبارك وتعالى يرضى عنك ويرضي عنك الناس، وأما إن كان عملك لإرضاء الناس وإن سخط الله عليك لأنك كنت إرضاءك للناس تترك واجب ولا تفعل محرم يحصل لك الضرر، الله يسخط عليك وكذلك يسخط عليك الناس الذين أرضيتهم مع إسخاط الله تبارك وتعالى. نعم. قوله: من التمس أي طلب. قال شيخ الإسلام: وكتبت عائشة إلى معاوية وروى أنها رفعت. شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. وروى أنها رفعت. وروي أنها رفعت يعني أن هذا الكلام من قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس من قوله. نعم. من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا. نعم. هذا لفظ المرفوع. نعم. ولفظ الموقوف من هذا لفظ المرفوع للرسول يعني اللي خلق رسول الله: من أرضى الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم. ولفظ الموقوف: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له دامنا. هذا الموقوف على عائشة، يعني الموقوف أن هذا من كلام عائشة. نعم. وهذا من أعظم الفقه في الدين. هذا يعني يقول شيخ الإسلام الثانية أن هذا الذي خلقه عائشة من أعظم الفقه في الدين. نعم. فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقى. نعم. وكان عبده الصالح. نعم. والله يتولى الصالحين. والله كاف عبده. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله يكفيه مؤونة الناس بلا ريب. وأما كون الناس كلهم يرضون عنه فقد لا يحصل ذلك. نعم. لكن يرضون عنه إذا سلموا من الأضرار وإذا تبين لهم العاقبة. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا كالظالم الذي يعض على يديه. نعم. وأما الظالم الذي يعض على يديه اللي جاء في قول الله تبارك وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يوم القيامة. فهذا فعل النادم الحسران متحسر يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني كان الشيطان الانسان خذول. هذا يقول يوم القيامة أنه ترك الدين من أجل خليله فلان الذي اتخذه خليلا وأجله ترك الدين، فيتحسر يقول: يا ليتني ما اتخذت خليل ولا، لأن هو الذي أضلني وآثرت يعني محبته وطاعته على طاعة الله، فيندم عندما لا ينفع الناس. نعم. وأما كون حامله ينقلب ذاما فهذا يقع كثيرا ويحصل بالعاقبة. فإن العاقبة للتقوى لا تحصل ابتداء عند أهوائها. نعم. وقد العاقبة للتقوى يعني يجعل الله العاقبة عاقبة الأمور والعبد لمن اتقى. نعم. وقد أحسن من قال: إذا صح منك الود يا غاية المنى فكل الذي فوق التراب تراب. نعم، إذا صح منك الود يا غاية المنى فكل الذي فوق التراب تراب. قيل في يعني في مناجاة الله تبارك وتعالى وسؤاله، وقيل في باب الحب الموالي لحب حبيبته، فعنده أنها خلاص إذا حصل ودها له فلا يبالي بالآخرين. وقيل مثل هذا البيت في من يناجي الله تبارك وتعالى ويناديه يقول: إذا صح منك الود، يعني إذا كنت تود حب الله تبارك وتعالى العبد، يا غاية المنى لغاية منايا وما أتمناه أن يعني أنال حب الله تبارك وتعالى، فكل الذي فوق التراب تراب. فيبقى ناس يعني يودوني أو يحبوني أو لا يحبوني، يعني تراب لا أبه له يعني. نعم. قال ابن رجب: فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب، فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب؟ سبحانه. نعم. أم كيف يبدو التراب بسخط الملك الوهاب؟ إن هذا لشيء عجاب. كلام عظيم لابن رجب رحمه الله. يقول: الذي يتحقق بأن كل الذي فوق التراب هذا من الناس، طيب كان ملك عظيم في كرسيته وربته، لكن هذا أصل تراب، وبالتالي ناله في النهاية قيمة إذا كان عدو لله تبارك وتعالى. فكيف هذا التراب يوم يعظمه على رب الأرباب سبحانه وتعالى، على الرب العظيم جل وعلا؟ هذا من يقول من على يعني من أمر عجيب جدا إن إنسان يقدم يعني محبة طاغوت من هذه الطاغوت وهي في الأساس تراب، إيش تقدمها على يعني محبة الله تبارك وتعالى وتخافه أكثر ما تخاف الرب سبحانه وتعالى. نعم. وفي الحديث: عقوبة من خاف الناس وعاف رضاهم على الله، وأن العقوبة قد تكون في الدين عياذا بالله من ذلك. نعم. كما قال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. العقوبة في الدين وهي أشد عقوبة، يعني عقوبة الله تبارك وتعالى لمن يعاقبه ممكن تكون عقوبة في الدنيا، إن يسلوب شيء من الرزق أو شيء من الولد أو شيء من الولد. هذا عقوبة دنيوية، لكن أشر عقوبة اللي هي تكون عقوبة في الدين فيما يسلب الإيمان. فقال الله مثلا: فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون عياذا بالله، هذه عقبهم أشد عقوبة، إنه يبقى يطبع الكفر في قلبه ويظل منافق ليوم ما يلقى فلا يتوب من هذا النفاق، خلاص هذا أشر شيء الشر الشيء. أما لو كان عقوبة دنيوية ولم يعاقب في دينه فهي أهل. فكل مصيبة يعني في غير الدين هذه مصيبة القسامة، لكن من أصيب في دينه هذه المصيبة الكبرى، هذه المصيبة. اللهم نسأل مصيبتنا في دينه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية على عادة المصنف رحمه الله بعد أن يأتي بالباب يذكر العناصر، يذكر عناصر التي يعني تمت في هذا الباب فيه مسائل، يعني هذه عناصر الموضوع. نعم. الأولى تفسير آية آل عمران. نعم، آية آل عمران يعني ينبغي أن تفصل لها تفسيره، اللي هي الذين قال له الناس إن الناس قسموا لكم فخشوهم فزادهم إيمان، أو إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. نعم. الثانية من تفسير آية براءة. نعم. الثالثة تفسير آية العنكبوت. نعم. الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى. اليقين يضعف ويقوى عند العبد يعني حسب يعني درجة إيمانه. نعم. الخامسة علامة ضعفه، ومن ذلك هذه الثلاثة. نعم. السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفراغ. نعم. السابعة ذكر ثواب من فعل. الثامنة ذكر عقاب من ترك. الحمد لله رب العالمين.